فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن قتلتم في سبيل لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فإذا عزمت فتوكل على الله Oh, my God. ولا في ضلال مبين قل هو من عند أنفسكم قل هو من وقيل لهم تعالوا قاتلوا

القيامة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تحزنوا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا يستبشرون بنعمة من الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وأدعت فينا أحكام وكنت أقولك الحق وأقولك القائلين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على بكر ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. وهكذا اخوتنا اخوتنا من الاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو الخير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ الجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والمقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية نقلة ابي عبد الله وحده اسم كبرى السوداء العالمية والشركة الجميلة للسوداء الكبرى ولنرى حديثة وصمنا ترتيبا تحت ادارة الرب الشيعي عبد السلام المقيم بمسهلة. الاشتراك مع مركز الفراشة الكبرى ومنها ترتيبا تحت ادارة اولاد الحكم زياد المحلاوي في الرجبية.